تسأل سماحتكم عن الحنة ووضعه على الشعر، وحينئذ تنصح عليه إذا ما أرادت الوضوء، هل يجوز ذلك أو لا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك. ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهن كن ينزحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك إذا كان ماشطة بحنة وغيره ومسحت على ما على رأسها، لا حرج إن شاء الله مع مسح الأذنين. بارك الله مع مسح الأذنين الصباحين وظاهر الأذنين. نعم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.